بما أنكم عشتم في بيئة زيدية وتعلمتم المذهب الزيدي عند علمائهم، فما هو السر في تحولكم إلى منهج أهل السنة والجماعة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، عشنا في بيئة زيدية لا يعرف آباؤنا إلا زيد بن علي والهادي والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، لكن ينبغي أن يعلن أننا لا نستطيع أن نسمي العامة زيدية، فلا نسمي زيديا إلا من درس المذهب الزيدي واقتنع بما فيه، وأما العامة فهم أتباع من وثقوا به ويظنون أن من دعاهم أو اقتدوا به على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ترك المذهب الزيدي والانتقال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التقليد محرم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولقد تبرأ جماعة ممن درسوا المذهب الزيدي، تبرأوا منه وابتعدوا منه أو وابتعدوا عنه، من أولئكم علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. ثم بعده أيضا صالح بن مهدي المقبلي صاحب العلم الشامخ القائل: العلم يا صاحبي ما قال خالقنا والمصطفى والطرح ما شئت من كتبي. هذا على أن المقبلي لم يخلص إلى السنة، فهو وسط بين أهل السنة وبين الشيعة والمعتزلة، ما ترك أحدا إلا هاجمه، حتى أهل السنة، حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بعده محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام والكتب النيرة المتداولة التي تداولها المسلمون، وبعده محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، فإنه أيضا ابتعد عن المذهب الزيدي. فمثل هؤلاء الأربعة هم الذين ينبغي أن يقال لماذا تركوا المذهب الزيدي، لأنهم درسوه وعرفوا ما فيه، ثم رأوا أنه بعيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنا فدراستي بصعدة بعد أن تعلمت شيئا من السنة وأحببت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم درست قدر 3 سنين، وكلما ازددت دراسة ازددت بغضا للمذهب الزيدي. لماذا؟ لأنه فيه العقيدة مسروق من مذهب المعتزلة، كما بينا هذا في شريط المذهب الزيدي مبني على الهيان. وفي الفروع أو في الأحكام والعبادات مسروق من المذهب الحنفي، وفي التشيع مسروق من المذهب الرافضي، فحق لمسلم أن يتبرع من هذه البدع ومن هذه الخرافات. والله سبحانه وتعالى يقول في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتمذهب ليس من دين الإسلام، بل الإمام ابن عبد البر يقول: أجمع أهل العلم على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. فالحمد لله الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدء الطلب الحقيقي، نقول من بدء الطلب الحقيقي، لأننا طلبنا العلم في المكتب الذي يسمى عندنا بالمكتب، وهو ما يبتدأ به في الطالب في معرفة الهجاء وحفظ أو قراءة القرآن. قرأنا قراءة لا نذوق حلاوتها ولا ندري لماذا نقرأ، ثم بعد ذلك ضاع من العمر ما شاء الله، وبعدها بحمد الله وفقنا لدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدء الأمر، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.